اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الباب الأول الذي يتعلق بأحكام الطهارة وما إلى ذلك. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله عن الباب الثاني، وهو الصلاة. الباب الثاني في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الباب الثاني في الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أيوة، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل، والصلاة أعظمها بعد الشهادتين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين، ولوجوبها خمسة شروط إلى آخره. الصلاة يا إخواني هي أهم أركان الإسلام، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ فجر الدعوة الإسلامية، إلا أنها كانت صلاتين في الصباح في الغدو، أو ركعتين في الغدو وركعتين في العشي، يعني كانت صلاتين وكانت ركعتين في الغدو، ركعتان، وفي العشي ركعتان. ثم بعد الإسراء والمعراج، في معراج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على أرجح أقوال العلماء في السنة العاشرة من البعثة، عرج بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وكلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة فأمره بالصلاة، وهذا يدل على عظم قدرها. وكانت أول الأمر أمره الله سبحانه وتعالى بخمسين صلاة في اليوم والليلة، فقال موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أمرك الله؟ قال: خمسين صلاة. قال: إني قد عالجت بني إسرائيل وخبرتهم وأمتك لن تستطيع ذلك. فما زال يراجع الله سبحانه وتعالى حتى نزلت إلى خمس صلوات، فقال له موسى عليه السلام: يعني لو أنك راجعت الله سبحانه وتعالى في أقل من ذلك؟ قال: إني استحييت. فنودي أنها خمس صلوات في اليوم والليلة بأجر خمسين صلاة. ونزل جبريل عليه السلام للأرض، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة. نزل جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت، وبذلك علمنا كيف نصلي، وتعلمنا مواقيت الصلاة أيضا. هذا كله ورد في أحاديث صحيحة لا شك فيها، هذا كله ورد في أحاديث صحيحة لا شك فيها. الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسميت الصلاة في الشرع صلاة لاشتمالها على الدعاء، وفي اصطلاح العلماء أو الفقهاء الصلاة هي عبادة بدنية مشتملة على التكبير والإحرام والتسليم وتتضمن الركوع والسجود كما هو معروف. وقد اتفق المسلمون على أن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهذا أمر لا شك فيه. واتفقوا على أن من أنكر وجوب الصلاة وقال إنها ليست بواجبة وإن من حق الإنسان أن لا يصلي وما إلى ذلك من الأقاويل، من قال هذا فقد كفر عن دين الله عز وجل ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل بحكم قضائي من قاضي المسلمين الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا كله هو قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما الحديث الذي ورد في وجوب الصلاة فأصله في قول الله تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى وصل إلى السماء السابعة ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أوحى الله سبحانه وتعالى له بالصلوات. وهذا يدل على عظم قدر الصلاة وأن الله سبحانه وتعالى شرفها وشرف قدرها. وقد روى البخاري ومسلم وغير واحد من أصحاب السنن من حديث مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث المعراج الطويل إلى أن ذكر سدرة المنتهى، فقال: ثم فرض علي 50 صلاة، يعني فرض الله عز وجل علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10، فأتيت موسى فقال: مثله، فجعلها 5، فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 5، فقال: مثله. قلت: سلمت. فنودي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. هذا أصل فرضية الصلوات. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر صوم رمضان والزكاة. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الإمام مالك رحمه الله. وروى الإمام مالك رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في الصلاة السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الحديث متفق عليه. وفي حديث جبريل الطويل عند صحيح في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا هم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث الصحيح أيضا. هذا الدليل على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يصلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا أراد أن يغير على قرية من القرى انتظر فإذا سمع الأذان أمسك فإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. فدل ذلك على أن الصلاة تعصم الدم والمال كما في حديث أمرت أن أقاتل الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أصاب امرأة يعني أصاب من امرأة قبلها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذه؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. هذه كل أحاديث تبين فضل الصلوات بعد أن أثبتنا أنها ركن من أركان الإسلام. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. إذن هذه الحديث تدل على فضل الصلوات 5 وأنها ركن من أركان الإسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف إن من ترك الصلاة جحد وجوبها فقد كفر. قال من جحد وجوب الصلاة فقد كفر. وهذا مما اتفق عليه العلماء أن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كل من جحدها فقد جحد كتاب الله ومن جحد أحكام الله عز وجل المعلومة من الدين بالضرورة معناه أنه قد كذب الكتاب أو كذب السنة يعني كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكفر، هذا هو الكفر. الكفر هو أن تكذب الله أو ترفض أحكامه المقطوع بها. إذا من جحد الصلاة فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو جاءت من بادية بعيدة ليس فيها علم فيعرف، فإن أصر فعندئذ فقد ارتد عن دين الله، نسأل الله العافية والسلام. إذن هنا يقول من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين، معناه أن الصلاة عماد الدين، وأن من تركها فقد كفر. وهنا مسألة، وسيأتي على يعني المؤلف سيذكرها من جديد، لكن أنا سأذكرها ها هنا نظرا لأنه قال من أقامها أقام الدين ومن تركها ترك الدين. فهل معنى كلامه أن الذين لا يصلون هم مرتدون عن دين الله؟ معنى أن الذي يقول عن نفسه إنه مسلم ولكنه لا يصلي فهو مرتد عن دين الله، فهو كافر؟ مشهور المذهب أن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها مسلم عاص يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما سيأتي إن شاء الله، يعني سنأتي على ذكر هذا إن شاء الله. ولكن هناك أقوال أخرى ذكر اختارها ابن حبيب رحمه الله، عبد الملك بن حبيب القرطبي تتلمذ على تلاميذ الإمام مالك، لم يدرك الإمام مالك رحمه الله، ولكنه أدرك كبار أصحابه المدنيين وخاصة عبد الملك الماجشون، أدرك عبد الملك الماجشون. وعبد الملك رحمه الله كان من أسرة علم ودين، وقد ذكرته في السلسلة المسمى في رحاب أهل المدينة، يعني منشورة في نشرتها، يعني منشورة يمكنكم أن ترجعوا إلى تلك السلسلة، ففيها ذكر أعلام أصحاب الإمام مالك، وهي يعني سلسلة جميلة الحمد لله. فعبد الملك بن ماجشون من أسرة علم، أبوه كان مفتي المدينة، وكان يعادل أو يقارن بالإمام مالك عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهو كان إماما أثريا صالحا، فتأثر به كثيرا عبد الملك بن حبيب، ورجع بنفس منهجه إلى الأندلس إلى قرطبة. ويمثل عبد الملك بن ماجشون وتلاميذه ومن كان على منهاجه كعبد الله بن وهب في مصر وعبد الملك بن حبيب في الأندلس الجناح أو التيار الأثري داخل المذهب، يمثلون التيار الأثري داخل المذهب. فعبد الملك بن حبيب يختار أن من ترك الصلاة فلا يصلي فقد كفر. ومما يؤيد قول ابن حبيب هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم وافقه الذهبي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا صريح في أن من ترك الصلاة فقد كفر، وحمله على الكفر العملي يعني غير ظاهر، لأن هناك ما يعني يزيده تأكيدا. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. مفهوم مخالفة، من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا ولم يأكل ذبيحتنا فليس بمسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أو حديث عندما قال وددت لو رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله نحن إخوانه. قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون من بعدكم. قيل يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. قالوا فمن لم يكن من أهل الوضوء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه يوم القيامة. ومما يدل ذلك أيضا ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حديث رواه مسلم في الصحيحين. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه الحديث الأول الذي ذكرناه، لكن هنا يقول بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، يعني كأنه واضح جدا في أن من ترك الصلاة فقد كفر. وكل ما قاله المخالفون في هذا لهذا الحكم يعني هو كالتأويل، وإلا الحديث واضح صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين معتزلين ولم يصلي مع المسلمين قال ما لكم اعتزلتما الناس ألستما مسلمين؟ معنى استنكر عليهما أن لا يصلي مع الناس، فعدم صلاتهما أمر مستنكر، فقال ألستما مسلمين؟ وعن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو أحد التابعين المشهورين قال رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. هذا الأثر رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وروى الحاكم بسند صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه نفس المقولة، حيث يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذه آثار ونصوص يقوي بعضها بعضا. وقد نقل الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى عن كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود، وعن تمام 17 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، عن تمام 17 رجلا من التابعين هذا الحكم أن من ترك الصلاة فقد كفر. بل قول عبد الله بن شقيق العقيل يدل على أنه اتفاق من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. ممن نقل هذا الاتفاق الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، الذي له كتاب عظيم يسمى تعظيم قدر الصلاة، كتاب مطبوع موجود، هو كتاب جليل القدر. وابن نصر المروزي كان أحد كبار أئمة السنة والأثر، ممن يعني أحاطوا بالإجماع ومذاهب العلماء في الأقطار. هذه الأحاديث كلها تدل على أن قول ابن حبيب رحمه الله هو أصح الأقوال، وإن لم يكن هو المذهب، وإن كان المذهب يخالف هذا. وما هو يعني ما هي حجة أصحابنا رحمهم الله؟ حجة أصحابنا رحمهم الله عدة حجج حقيقة، ليس لم يحتجوا بحديث واحد، إنما احتجوا بحجج كثيرة. منها قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الله من النار قوما، ثم يقول الله عز وجل أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. ومن ضمن الحديث ثم يخرج الله من النار قوما لم يفعلوا خيرا قط، قوما لم يفعلوا خيرا قط. فظاهر هذا الحديث أنهم لم يفعلوا خيرا بما فيه الصلاة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت أنقص وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان لو تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعي ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، هو حديث صحيح، ويعني أوضح من هذا ما رواه أبو داود والنسائي ورواه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله، وهذا من أقوى أدلة أصحابنا. هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ من أقوى أدلة أصحابنا، حيث يقول حيث رواه عباد بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا أيضا كأنه صريح في أن أو هو ظاهر نقول هو ظاهر في أن من ترك الصلاة هو في المشيئة، وكونه في المشيئة يدل على أنه ليس بكافر، صور له. فهذا دليل أصحابنا، وهذا ليس قول أصحابنا فقط، ليس مشهور المذهب فقط، بل هو مشهور المذاهب كلها إلا الحنابلة، فعندهم قولان أشهرهما أن تارك الصلاة يكفر إلا الحنابلة. فماذا يقول، يعني كيف نرد على هذين الحديثين؟ نرد عليهما أن حديث الجهنميين قد يكون في قوم لم يفعلوا خيرا قط وهم معذورون، مثل حديث صلة بن أشيم عندما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما أخبره معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام، يقولون أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال صلة بن أشيم لمعاذ رضي الله عنه ما تنفعهم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صيام، فقال تنفعهم، يعني هذه لا إله إلا الله تنفعهم، لماذا؟ لأنهم معذورون، هؤلاء معذورون جاءوا في زمان جهل وليس لهم من يعلمهم وليس لهم من يرشدهم ولا يبين لهم، فهم معذورون. إذن قد يوجد مسلمون لا يصلون في حالات الفترات حيث لا علم ولا معرفة، كما حدث في كثير من البلدان حيث غاب عن الناس العلم والمعرفة ولم يجدوا من يعلمهم ولا من يبين لهم، فهؤلاء هل نحكم بكفرهم؟ لا نحكم بكفرهم، بل نحكم عليهم بأنهم مسلمون جهلة يجب أن نعلمهم ونبلغهم دين الله سبحانه وتعالى ما داموا يقولون لا إله إلا الله. واضح يا إخواني؟ طيب، حديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نقول هذا الذي استخف أو الذي استخف أو أهمل الصلوات، ويشبه قول الله تبارك وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم ويحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم وراءون يمنعون معون. قيل لابن مسعود هذا الذي يترك الصلاة؟ قال من تركها فقد كفر، إن هذا الذي يضيع أوقاتها. فابن مسعود بين هذا الأمر، هذا الذي يضيع أوقاتها لا الذي يترك. طيب الذي يترك كم صلاة يكفر؟ من الذي يكفر بالضبط؟ نقول أقوى الأقوال يكفر الذي يترك الصلاة رأسا، فهو لا يصلي بتاتا لا جمعة ولا جماعة ولا صلوات ولا خمس صلوات ولا في رمضان ولا في غير رمضان، لا يصلي بتاتا، فهذا لا يتصور أن يكون مسلما، لأنه لا يوجه وجهه للقبلة بتاتا. والله تبارك وتعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.